السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. هذه حلقة جديدة من سلسلة وصف الجنة والنار، نتناول فيها ملخص كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم عليه رحمة الله، وكتاب التخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. وليت شعري، هل حالنا كحال حنظلة رضي الله عنه وارضاه، إذ جلس يوما على الطريق وقال نافق حنظلة، فقال له أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا رجعنا إلى أهلينا لعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. فقال أبو بكر بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أجد مثل الذي تجد، فقص ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده لو أنكم تكونون في أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة نذكر فيها الجنة والنار كأن رأي عين، وساعة نمارس فيها الحياة منطلقين بوصف الجنة والنار. مثل هذا الحديث أورده الإمام ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح، ولكن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال لو تكونون على كل حال كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قالوا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة، حجر من ذهب، طوبة ذهب وطوبة فضة، وملاطها المسك، الأسمنت المسك، وحصباؤها الحصى الزلط اللؤلؤ والياقوت، وترابها الرمل الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، وثلاثة لا ترد دعواتهم، الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة مظلوم تحمل على الغمام وتفتح له لها أبواب السماوات، ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال من يدخل الجنة يحيا ولا يموت، وينعم ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قيل يا رسول الله كيف بناؤها؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها مسك الأزفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وترابها الزعفران، وطينها المسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لرجل قال له يا محمد قد غلب أصحابك اليوم، وبأي شيء غلبوا؟ قال يا محمد غلب أصحابك اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأي شيء غلبوا؟ قال سألهم اليهود كم عدد خزنة النار، فقالوا لا ندري حتى نسأل نبينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيغلب قوم سئلوا عما يعلمون فقالوا حتى نسأل نبينا؟ ولكن هم أعداء الله، سألوا نبيهم أن يريهم الله جبرة على سألوا موسى أن يريهم الله جهرة علي بأعداء الله، فإني سائلهم عن تربة الجنة. فلما أن جاءوه قالوا يا أبا القاسم كم عدد خزنة النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه كلتيهما هكذا وهكذا، وقبض واحدة أي 19. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تربة الجنة؟ فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: خبزة يا أبا القاسم. فقال عليه الصلاة والسلام: الخبزة من الدرمكة. فهذه ثلاث صفات في تربة الجنة ولا تعارض. أحدها أن يكون التراب من الزعفران، فإذا عجن بالماء صار مسكا. والمعنى الثاني أن يكون زعفرانا باعتبار اللون مسكا وباعتبار الرائحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت ليلة أسري بي يا جبريل، إنهم سيسألوني عن الجنة. فقال جبريل: فأخبرهم أنها من درة بيضاء، وأن أرضها عقيان، وأن العقيان الذهب. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إبراهيم عليه السلام ليلة أسري به، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، سيدنا إبراهيم يسلم عليكم، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان يعني جاهزة للزراعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. مين عايز يشتري أرض في الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الجنة عرضها السماوات والأرض، هذا العرض ثابت، وحظك من الجنة على قدر سيرك في طلب العلم تأخذ طولا، أما العرض فثابت السماوات والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة، كلما ذهبت لتزور مريضا تأخذ مكانا بقدر المسافة في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين. أما النار فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الويل، فقال: واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. قال الله عز وجل: فويل للمصلين. الويل واد في جهنم عياذا بالله من قيح أهل النار، لو سيرت فيه الجبال لماعت من حره، الجبال تسيح من حر وادي الويل. صهريج في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار. وفي قول الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: جبل في جهنم اسمه العقبة. وعن أبي رجاء قال: بلغني أن مطلعها 7000 سنة، 7000 سنة، وإن مهبطها 7000 سنة. وقيل: غي وأثام نهران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار. وعن أبي عبيدة ابن عبد الله في قول الله عز وجل: فسوف يلقون غيا، قال: واد في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. اللهم أجرنا من النار يا رب. وقال شفي بن ماتع: إن في جهنم قصرا يقال له هوى، يرمى الكافر من أعلاه 40 عاما قبل أن يبلغ إلى أصله. شوف رعب السقوط، السقوط والهوي يهوي 40 سنة لا ينتهي. قال الله عز وجل: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هوى قصر في جهنم والعياذ بالله. وإن في جهنم واديا يدعى أثاما فيها حيات وعقارب، فقار إحداهن، الفقرة الواحدة بس في جسم الحية والعقرب، مقدار 70 قلة سم، قلة سم فيها سم مثل 40 قلة، القلة مقدار كبير جدا من اللترات، والعقرب منهن مثل البغلة تلدغ الرجل فلا يلهبه، فما يجد من حر جهنم من حمو لدغتها يغلب لدغ هذا العقرب حر جهنم والعياذ بالله، فهو لمن خلق له. وإن في جهنم واديا يدعى غيا يسيل قيحا ودما، وإن في جهنم 70 داء. شفت جهنم فيها أمراض، ناس جوا عيانين، كل داء مثل جزء من أجزاء جهنم. وقال أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: وجعلنا بينهم موبقا، هو واد من قيح في جهنم عياذا بالله. وعن سعيد بن جبير قال: السعير واد من قيح في جهنم والعياذ بالله. وعن أبي مالك عن أبيه إن جهنم لآبارا إن في جهنم لآبارا من ألقي فيها تردى 70 عاما ثم ينزع بهذه الآية اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. اللهم أجرنا من النار يا أرحم الراحمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر زي النمل في صورة الناس يعلوهم كل شيء من الصغر، كل حد في جهنم أطول منهم، حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من طين الخبال عصارة أهل النار، ومن شرب الخمر شرب من طينة الخبال عصارة أهل النار. فيا عباد الله، هذه أودية وأراضي الجنة وأودية وأراضي النار، هذه جبال جهنم وأشجار الجنة، وكل دار تهيأت لساكنيها. فادخلوا الجنة بالأعمال الآن تدرككم رحمة الله فيها، وفروا من النار بالتوبة النصوح، وباب التوبة مؤقتاً.